شيء من ذلك أو فيه خطأ، نقول فيه خطأ أو أخطاء. الحج له أركان وله واجبات وله شروط لا بد أن توفيها. والإنسان الذي يأتي للحج إذا كان يستطيع يأتي، وإذا كان لا يستطيع فهو معذور. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والإنسان الذي يتلبس بالحج أو العمرة لا بد أن يتمها، والله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. أما أن تأتي وتبدأ بالأعمال وتقول يا فلان كمل الحج نيابة عني وأنا ماشي، هذا ما يصلح، هذا تلاعب بالعبادة. أنت أتيت لتعبد الله في هذه الأعمال، إذا كنت لا تريد أن تكمل الأعمال لا تأتي، خير لك أن لا تأتي. ومع الأسف بعض الناس يكون قد أدى الفريضة ويلح على أن يأتي بحجة أخرى ويتلاعب بها كحال هذا السائل. رمي الجمار من واجبات الحج، والواجب معناه لا بد أن يأتي به الإنسان، فإذا لم يأتي به فقد عصى الله، وحينئذ صار حجه غير مبرور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحج الذي جزاؤه الجنة هو الحج المبرور، والحج المبرور هو الذي جاء تاما بأركانه وشروطه وواجباته، لا يحصل فيه معاصي. أما هذا فقد ترك شيئا من الواجبات. الإنسان يلزمه أن يؤدي المناسك بنفسه إلى أن يصل إلى درجة العجز، كامرأة مثلا حامل لا تستطيع الزحام والرمي، أو إنسان مسن لا يتحمل مشقة الزحام عند الرمي فيوكل من يرمي عنه ويبقى. وإذا رمى الوكيل حينئذ يطوف للوداع. أما لو طاف الوداع قبل أن يكمل وكيله الرمي فلا يعتبر طوافه للوداع، لأن عبادته لم تكمل. على هذا السائل أن يتوب إلى الله من خطئه وتقصيره وتركه لما أوجب الله عليه، وعليه ذبح شاة حيث ترك الرمي أو بعض الرمي. يسأل يقول هل إذا أتيت للحرم لأصلي سنة الضحى هل أصلي قبلها تحية المسجد؟ وهل إذا صليت الضحى الساعة 11:30 هل هذا وقتها في مكة أم لا؟ سنة الضحى من أفضل السنن. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وقيل لا حد لأكثرها، ووقتها ما بين ارتفاع الشمس مقدار مترين إلى ما قبيل الزوال، يعني قبل دخول وقت الظهر بشيء قليل كعشر دقائق ونحو ذلك. في وقت صلاها الإنسان فيه فهو وقتها، لكن أفضل أوقاتها حين ترمض الفصال، أي عندما تحتر الشمس ويكون صغار البقر والإبل تبحث عن الظل بسبب الرمضاء. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بثلاث: ركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن يوتر قبل أن ينام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ركعة الضحى: كل سلامة من الناس عليه صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل متاعه عليها صدقة. ويجزو عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. ومعنى كل سلامة أي كل مفصل من مفاصل الإنسان، والإنسان في جسم 360 مفصل، فتحتاج إلى 360 صدقة على هذه المفاصل الموجودة في جسمك. ويجزئك عن 360 صدقة ركعتين قد لا يزيد وقتهما عن 3 دقائق أو 4. كما ما ذكر في مكة 11:30 الضحى، نعم، لأن وقت الظهر الآن الساعة 12:25، فإذا صليت قبل ذلك بربع ساعة فإنك قد أدركت سنة الظهر. وأما ما قاله إذا دخل المسجد هل يؤدي تحية المسجد أولا، نقول إذا نوى بسنة الضحى تحية المسجد صحت عنهما. أقول أنا أعمل سائقا لسيارة كبيرة مسافات طويلة وبصورة دائمة، هل أقصر الصلاة دائما أم ماذا أفعل؟ نقول إذا كنت تريد أن تبقى في بلد أكثر من 4 أيام، إذا كنت تريد أن تبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنك لا تترخص برخص السفر. وأما إذا كنت ستبقى في البلد أقل من 4 أيام فإنك تترخص برخص السفر ولو عشت عمرك كله. كنت وفي جنين في بطن أمه في الشهر الخامس، هل عليه صلاة جنازة؟ السؤال ما واضح. على كل حال هذا ما نفخ فيه الروح، فهو إنسان وخرج منه نفس بموته، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، حاله كحال الإنسان الكبير. يقول هناك بعض الناس يتورعون ويسبقون الطواف حول الكعبة بسبب النساء، هل تركهم للطواف بسبب النساء يعتبر من النساء؟ لا، ما يعتبر من النساء، بل يعتبر هو الطواف، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. الإنسان لا يعرض نفسه للفتنة، وأوجه الطاعة وسبل الخير كثيرة، وبإمكان هذا الإنسان أن يطوف في وقت لا يكون فيه إنسان. وبهذه المناسبة أود أن أوجه نداء لأولياء أمور النساء أن يتقوا الله، وأن لا تخرج المرأة من منزلها إلا وهي تسيلة، بمعنى لا تتعلق بها أنظار الرجال ولا ترغب فيها أعين الطامعين وسهام الشياطين. يجب عليها أن تستر جميع بدنها، وأن يكون هذا الستر يشف عن لون البشرة ولا حجمها، ولا يلفت أنظار الرجال إليها، ولا تتعاطى شيئا من العطور، ولا تعمل شيئا من الحركات التي تلفت أنظار ضعاف النفوس. والله تعالى يقول: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خير للمرأة أن لا تأتي للحرم إذا كانت تفتن الناس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجد، ويقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. إذا أرادت أن تأتي لتتعبد بالطواف فإنه يلزمها أن تلتزم بآداب الطواف وآداب الخروج من المنزل، فلا يبدو منها كف ولا قدم، ومن باب أولى لا وجه ولا غيره. وأما ما ابتلي به النساء في هذه السنوات مما يسمونه بالعباءة الفرنسية فإن هذه مسار فتنة ومدعاة لشغل الناس بها، لأنها لا تستر. والله تعالى يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ويقول جل وعلا يدنين عليهن من جلابيبهن. لا بد أن تتخلق المرأة بهذا الخلق كما كانت الصحابيات، يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق إذا كان كساؤها سميكا لا ترى من ورائه. أنصح كل إنسان أن يجتهد في إصلاح نفسه سواء شابا أو غيره، فإذا كان يخشى على نفسه الفتنة فإنه لا يأتي وقتها، وإنما يتخير من الأوقات التي يقل فيه زحام النساء. ومن أفضل ذلك قرب الأذان عندما تخرج النساء من المطاف، فيدخل الإنسان للطواف في هذا الوقت قبيل الأذان بقليل، تخرج النساء ويتفرغ المطاف للرجال. يقول إنه جاء ذم المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهل إذا أتى الإنسان للصلاة كسلانا في بعض الأحيان بسبب التعب والإجهاد يكون منطبقا عليه هذا الوصف؟ نقول لا، لأن الله تعالى يقول ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، والإنسان الذي ذكرت يأتي الصلاة نشيطا لكن بسبب عارض خارجي هو الذي سبب له الكسل وليس النفاق، فليس من صفته الكسل عندما يتجه للصلاة، فلا ينطبق عليه حاله. إنسان مسافر نزل من الطائرة وقت صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فوجد جماعة يصلون العشاء في الركعة الثانية، هل يدخل معهم بنية المغرب ويسلم مع الإمام ثم يصلي العشاء، أم أنه يصلي معهم العشاء ثم يصلي المغرب؟ إذا كان لم يصلي المغرب فلا بد أن يصليها أولا، فإن وجد جماعة أو يتصور أن يأتي جماعة آخرون بعد انتهاء هذه الجماعة يصلي هو وإياهم المغرب ثم يصلون العشاء فهذا هو الأولى. وأما إذا كان يخشى أن لا يجد أحدا فيدخل مع هؤلاء بنية المغرب ويصليها على أنها المغرب، ثم إذا سلم قام وصلى العشاء. السائل يقول إنه لاحظ كثرة استخدام الناس للهاتف الجوال داخل الحرم، يقول سمعت بعض مكالماتهم لأنها في قضايا عادية وليست مهمة، كما أنني لاحظت أن بعض هذه الهواتف ذات رنة مشرقية، فما الحكم؟ هاتف الجوال نعمة من الله، وهذه النعمة يجب أن تستعمل في حدود المصلحة ولا تستخدم استخداما يتنافى مع شكر الله عليها. إذا تأملنا كما جاء في السؤال المكالمات التي ترد، وجدنا أن 99% منها مكالمات عادية، قد يكون 1% مهم يقبل التأجيل أو لا يقبل. الذي يغيرك إذا أردت الدخول إلى المسجد أو إلى بيت الله الحرام أن تغلق الهاتف وتبقى في شغل مع الله في بيت الله، ولن يعاتبك أحد لماذا لم ترد عليه أو لماذا أغلقت هاتفك. إذا قلت أنني كنت في المسجد أو في الحرم لن يعاتبك أو يعيبك أي إنسان. فإذا كان تتوقع أن يأتيك مكالمة مهمة وغير قابلة للتأجيل اجعله على الصامت. أما ما ذكر من أن بعضها يكون فيه رنة موسيقية فهذه مصيبة، لأي واحد منا قبل 10 سنوات انك ستسمع الموسيقى في الحرم لقال مستحيل الا اذا تغير سكان الارض، لان من يوجد فيها نعرفهم انهم اهل خير واهل صلاح، لا يمكن ان يوجد هذا الشيء. لكن مع الاسف الشديد سمعناه في صلاة المغرب اليوم داخل الحرم، ونسمع كثيرا ونحن ركوع او سجود أو في الطواف. فلماذا هذا؟ ما الداعي لأن يجعل الإنسان رنة هاتفه موسيقى؟ هل هو يريد أن يرقص معها؟ يعلم بأن هذا محرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فهذا ممن اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم يستحلون المعازف، ومعنى يستحلون يجعلون الحرام حلال، وهذا من المصائب العظام ان يستحل الانسان الحرام. فالموسيقى محرمة في اي مكان، فكيف وفي بيت الله؟ كيف وفي المسجد الحرام؟ كيف ذلك وفي الصلاة في المسجد الحرام؟ لا شك أن الأمر خطير جدا، ولا بد أن يتنبه له الناس لئلا نعاقب، لأن مثل هذه الأمور إذا استساغها الناس وسكتوا عليها عوقبوا. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي تصيب الظلمة ومن معه. فلا بد من إنكار هذا المنكر بقوة، ولا بد من الأخذ على أيدي السفهاء من النساء ومن في حكمهن من الشباب الذين يأتون بهواتفهم إلى المساجد لأجل إيذاء الناس. كم من انسان تأذى من صوت الهاتف وهو يبعد عنك 20 متر؟ انظر كم في هذه المساحة من شخص يقاربون 1000، كلهم تأذوا بسبب انك تريد ان ترد على فلان، وماذا ستقول له؟ كيف حالك كيف حالك؟ وهذه كلها قابلة للتأجيل الى ان تخرج. فعلينا ان نستحي من الله ولا نبارزه بالمعاصي، لانه يغار، واذا اخذ الظالم اخذه اخذ عزيز مقتدر. سؤال غريب وارجو ان لا يكون صحيح. يقول ابي يسكن في مكة وانا اسكن في الرياض وازوره احيانا، لكن المشكلة ان اخواني لا يصلون بتاتا، هل اواصل زيارتي للوالد ونجلس مع بعض ونأكل مع بعض مع العلم انني حاولت معهم بان يتوبوا ويرجعوا الى الطريق المستقيم ولكن لم يستجيبوا، واذا لم اتي لزيارة الوالد هل علي شيء؟ اولا يجب عليك ان تجتهد في اصلاحهم اذا كان الامر كما ذكرت، وارجو ان لا يكون في هذه الصورة، لان الانسان الذي لا يصلي بتاتا كافر. واذا كانوا يسكنون مع ابيك في مكة فلا يجوز بقاؤهم في مكة لانهم نجس، ولا يصلح ان يبقى في مكة الانسان الذي لا يصلي، بل يجب اخراجهم منها ولا يحل بقاؤه فيها. الامر الثاني، اذا كنت عجزت عن هذا بلغ عنهم الهيئة، هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتولون امرهم ويقدمونهم للمحاكمة، فيستتابوا 3 أيام، إن تابوا وإلا قتلوا. وأما صلتك بوالدك فاستمر عليها، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.